الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل صح حديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمل من الأدعية التي تقال في أول الوضوء وآخره، أما الذكر في أول الوضوء فلا أعلم شيئا يصح إلا قول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وأما الأذكار بعد الوضوء فقد صح منها أمران. الأمر الأول ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولكن أصح القولين في هذه الزيادة أنها زيادة ضعيفة لشذوذها. والصفة الثانية الصحيحة من الأذكار بعد الوضوء هي أن يقول الإنسان بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك رواه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد اختلف الرواة هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي سعيد الخدري موقوفا عليه. والقول الصحيح أنه حسن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالسند إن شاء الله حسن. حتى وإن سلمنا أنه موقوف على أبي سعيد فإن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، والمتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فإن لقوله هذا حكم الرفع. فهاتان صفتان في الأذكار الواردة بعد الوضوء. والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فنقول الذكر الأول تارة ونقول الذكر الثاني تارة، والله أعلم.